الله سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد حمدا دائما مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا يريد به قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا يفضل حمد من مضى وحمد من بقي اللهم لك الحمد مع تنفس كل نفس وعند طرفة كل عين اللهم لك الحمد في السماء وفي الأرض ولك الحمد في الأولى والأخرى اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك مما تبنا فيه ثم عدنا إليه اللهم إنا نستغفرك مما وعدناك من أنفسنا ثم أخلفناك ونستغفرك اللهم من كل عمل أردنا به وجهك فخالطه ما ليس لك ونستغفرك اللهم للنعم التي تقوينا بها على معصيتك ونستغفرك اللهم من كل ذنب أو خطيئة في ظلام الليل أو ضياء النهار حيث لا يرانا سواك حيث احتجبنا بسترك اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب نالته أيدينا بنعمتك اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب احتجبنا فيه بسترك واتكلنا فيه على أناتك وحلمك اللهم إنا نستغفرك يا رب العالمين مما أنت به عليم إلهنا إن الآمال منوطة بكرمك فلا تقطع علائقها بسخطك إلهنا أنت ربنا وسيدنا ليس لنا في الوجود إله غيرك فيدعى ولا رب سواك فيرجى ولا كريم يطلب منه العطاء ولا جواد يطلب منه الفضل والنعمى إلهنا أنت منتهى الشكوى وأنت سامع النجوى إلهنا أنت منتهى الشكوى وأنت رافع البلوى وأنت سامع النجوى لا يخفى عليك شيء في أرض ولا في سماء عندك مفاتح الغيب ما تسقط من ورقة إلا تعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم إنا تسربلنا بذنوبنا، اللهم إنها أغرقتنا الذنوب والخطايا، اللهم إنا واقفون ببابك لائذون بجنابك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم ليس لنا وسيلة إلا الدموع، وليس لنا وسيلة نتقدم بها إليك إلا البكاء والخشوع. اللهم إنا نسألك وأنت ربنا وسيدنا أن ترحم فقرنا وضعفنا وأن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، عمدها وخطأها، سرها وعلانيتها، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ونسألك في هذه الليلة أن تكرمنا وأن تجود علينا بالعتق من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم فك أسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واغفر ذنبنا وتقبل توبتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا على ضعف فينا وقلة وخطيئة وذلة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا وهذا رجاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان وأنت المستعان، وهذا عملنا عمل المقل الضعيف الفقير، ولك الفضل ومنك التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تول أمور المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح شأنهم، اللهم وتول أمرهم، واجبر كسرهم، ووحد جمعهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم ارفع البأساء والبلواء عنهم يا رب العالمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم الطف بأمة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أكرمنا يوم القيامة، اللهم أكرمنا يوم القيامة بأن نكون مع حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن تمن علينا باتباع سنته في الدنيا، اللهم إنا نسألك أن تمن علينا باتباع سنته، وأن تمن علينا يوم القيامة برفقته، وأن تميتنا على ملته، وأن ترزقنا من يده الشريفة الكريمة شربة لا نضمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، وأن تكرمنا يوم القيامة برفقته، وأن تكرمنا في جنات النعيم برفقته وصحبته يا أكرم الأكرمين، إنك سميع الدعاء. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا، ولم تبلغه نيتنا من كل خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه ونسألكه يا رب العالمين. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك. اللهم فتقبل دعاءنا واستجب، اللهم استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.